السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يديم علينا وعليكم فضله، وأن يسبغ علينا من رحمته، وأن يوالي علينا نعمه، وأن يكفينا ويعصمنا من معاصيه، إن ربنا جواد كريم. لا يزال الحديث موصولا فيما ابتدأناه في المجلس الماضي في باب السلام والشروط المعتبرة له وما يتعلق بذلك من مسائل كنا قد ابتدأناها في الدرس الماضي، فنكمل بإذن الله جل وعلا ما كنا توقفنا عنده. نعم. كنا في الشرط الثاني ذكرنا أن الفقهاء رحمه الله تعالى ذكروا من شروط صحة السلم أن يعرف الجنس والنوع وما يختلف به الثمن، ولذلك قلنا تذكر الصفات التي لها أثر في الثمن ولا يكون في ذلك استقصاء، لأن ذلك يفضي إلى التعذر، ولا يكون في ذلك ذكر لصفات لا أثر لها فيه لما يفضي فيه ذلك إلى يعني الإشكال والتشقيق بما لا جدوى منه. ثم ذكر أن بعض الصفات معتبرة وبعضها ليس كذلك، فما يكون من الحداثة والقدم فإن هذا له أثر في الثمن وكل شيء بحسبه، فبعض الأشياء بحداثتها وجدتها يزيد ثمنها، وبعض الأشياء بقدمها وتتابع الأزمان عليها يعظم نفعها فيزيد بذلك ثمنها. ثم بين المؤلف رحمه الله تعالى أن بعض الصفات أن بعض الوصف لا يكون دقيقا، فلأجل ذلك لا يكون له أثر، ومثل لذلك بالأردأ أو الأجود، لأن أفعل التفضيل نسبي، فإن الشيء قد يكون أجود من غيره وإن كان رديئا، وقد يكون الشيء أردأ من غيره وإن كان جيدا، فكل شيء جيد فهو أردأ مما هو أجود منه، أليس كذلك؟ فلأجل هذا لم تكن هذه صفة صحيحة معتبرة، ولأجل ذلك نبه عليها، ثم نبه إلى ما يكون به صحة ذلك الوصف بالجيد والرديء، لأن الجيد والرديء نعم عند أهل كل صنف معروف، وإن كان الجود يتفاوت لكن عند أهل كل سلعة أو شيء بخصوصه يعرفون أن هذا في نوع الجيد وذاك في الرديء وبينهما فرق، فيكون ذلك صحيحا ويتحصل هذا الوصف بأقل ما يصح فيه، فإذا جاء بأقل الجيد صح، وإذا كان أجود فهو أتم، وإذا جاء بأطيب الرديء فهو أيضا صحيح إذا كان الوصف رديئا. ممكن أحد يطلب شيئا رديئا؟ نعم، كما لو كان مثلا يطلبها لعلف دوابه لا يريد بذلك شيئا، أو أن ما يتعلق به من دق له أو نحو ذلك لا يؤثر فيه جوده من رداءته فيطلب الرديء. نعم. ثم قال فإن جاء بما شرط أو أجود منه من نوعه، فإن جاء بما شرط يعني أن المسلم إليه جاء بما شرط عليه فحقق ما طلب، فإنه في مثل هذه الحال يلزم المسلم الذي دفع الثمن أن يقبض وأن يأخذ، لأن الشرط تحقق، ولأن المسلم إليه قد بذل ما عليه وما تعلق بذمته، فلأجل ذلك قال فإن جاء بما شرط أو أجود منه، لأن من طلب الجيد فجيء له بأجود فإنه ازداد خيرا ولم يفت عليه شيء، ولم يفت عليه شيء في ذلك. قال من نوعه، فإذا جاء بأجود منه من نوعه فإنه يقبله ولا يجوز له رده. فيفهم من كلامه أنه لو جاء من غير نوعه إيش؟ فلا يلزمه القبول، فلا يلزمه القبول. لكن هل يصح قبوله؟ يقولون نعم، لأن الشيء والنوع الآخر منه إذا كان جنسا واحدا شيء واحد. يعني مثلا من أسلف في تمر العجوة فجيء إليه مثلا بالخلاص، الخلاص والعجوة كلها تمر، كلها جنس واحد، فيقولون من أنه يكون كالشيء الواحد. ويفهم منه أيضا أنه لو كان قد جاءه بجنس آخر فإنه لا يصح. فلو جاءه مثلا بدل التمر بفاكهة من الفواكه، أو لا تقل فواكه لأن الفواكه قلنا من أنها لا يصح السلام فيها، لا أو كذلك يعني لأنها عوض عن المسلم فيه، لو جاءه مثلا ببر، بمثلا أقط، بشيء آخر، فنقول لا، لا يصح. لأنه عند أبي داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره، فلا يصرفه إلى غيره. لماذا قالوا لو صرف من العجوة إلى الخلاص جاز؟ يقولون لأنه شيء واحد ليس غيره. لكن إذا أخذ بدل البر شعير فإنه صرفه إلى غيره، فلأجل ذلك لم يصح. وهذا مذهب جمهور أهل العلم خلافا لابن تيمية، فإن ابن تيمية يجيز الأخذ من جنس آخر اعتمادا على ما جاء عن ابن عباس، فإن ابن عباس أجاز ذلك بشرط أن يكون مثل الذي أسلم فيه أو أقل منه، أن يكون مثله أو أقل منه. لكن الحنابلة على خلاف عادتهم لم يأخذوا بقول ابن عباس. لماذا؟ لأنه في مقابل الحديث، وهم يأخذون بأقوال الصحابة ما لم تخالفها النصوص. نعم، فلأجل ذلك قال أو أجود منه من نوعه. قال ولو قبل محله ولا ضرر في قبضه لزمه أخذه. يعني أن المسلم فيه يشترط له وقت، أليس كذلك؟ فإذا جاء به في الوقت الذي اتفق عليه لم يكن بد من أخذه بأي حال من الأحوال، أليس كذلك؟ وكذا لو جاءه قبل ذلك الوقت، فالأصل أنه لما جاءه قبل الوقت فإن ذلك مصلحة للإنسان أن يقبض الشيء قبل حله، فإنه ينتفع به أكثر ويمكن أن يستعجل الاستفادة منه، واضح؟ فيقولون لو جاءه قبل محله فيقبله، إلا أن يكون ثم ضرر. وهذا قد يكون في بعض الأشياء، مثلا إذا كان المسلم فيه فاكهة مما يجوز السلم فيها كالجوز مثلا، وكان إذا قبضه يفسد قبل أن يأتي الوقت الذي يحتاج إليه، واضح؟ أو كان مثلا في الآفات في ذلك كثيرة ولا يقدر على الحفظ، فيخشى أن يأتي عجاج كثير أو مطر عظيم فيسده عليه، فإذا كان ثم ضرر فيجوز له الامتناع، وإذا لم يكن ثم ضرر نعم فيجب عليه القبول لأنه جاءه بما اتفق عليه وقبل محله، هذه زيادة فائدة له كما لو جاءه بأجود، كما لو جاءه بأجود مما اتفق عليه. نعم. ولا ضرر في قبضه لزمه على سبيل الوجوب الأخذ، وبرئ ذمة المسلم. ومقتضى ذلك أنه لو امتنع من القبض لألزمه بذلك الحاكم، ولو فرط فتلف المسلم فيه يمكن أن يكون التلف عليه، لأن أخذه لازم له وقد فرط هو فيه. نعم. الثالث ذكر خذله بجيل أو وزن أو درع يعلم، فإن أسلم من مجيل وزنا وفي الموزون كيلا لم يصح. قال ذكر قدره بكيل أو وزن أو ذرع يعلم، يعني المكيلات إما أشياء معلومة، أليس كذلك؟ يقال مثلا إيش صاع مد ونحوها معروفة، كل يعرفها، أليس كذلك؟ لكن يمكن أن تكون أشياء غير معروفة عند الناس، فيقول مثلا ملأ إنائي هذا، إناء هذا لا يدرى كم هو. طيب يقال الحمد لله هو موجود، أليس كذلك؟ فلما منعتم منه؟ قال وهو موجود الآن لكن قد يتلف، ولا مثل له، ولا نعرف قدر ذلك الذي اتفق عليه، أليس كذلك؟ فقد يكون في هذا ضرر، لأنه عند وجوب التسليم يتعذر وجوده ولا يعلم حتى ينتقل إلى ما يماثله، فيتعذر في ذلك التسليم. واضح؟ واضح يا أخوان؟ واضح؟ واضح ولا مو واضح؟ يعني عندنا الآن صاع، هذه الصاع موجودة عندي وموجودة عند الآخر والثالث والرابع، متى ما قلنا صاع فاتفقنا على 100 صاع، وجاء بعد شهرين أمكن التسليم، لأن الصاع سواء انعدمت التي عندي فلن تعدم عند جاري أو الفلاح الآخر والثالث والرابع والخامس، أليس كذلك؟ لكن لو قلنا بمثل هذا الإناء، هذا الإناء قدر معين صح هو معروف الآن بالنظر، لكن ما نعرف يعني لا يتعاطى الناس به، فلو افترضنا مثلا الآن اتفقنا عليه، قال بملء هذا الإناء 1000 مرة، واضح؟ يعني 1000 ملء إناء من هذا، فلما جاء بعد الشهرين بحثنا عن الإناء حتى نستوفي لم نجد الإناء، قال هذا نأتي بالصاع، قال لا إنائي كان أكبر من الصاع، يحصل خلاف ولا ما يحصل خلاف؟ يمكن الانتقال إلى مثيل أو لا يمكن؟ لا يمكن لأنه لم يعرف قدره، بخلاف الصاع المعروف والشيء المتقرر لتر ونحو ذلك إلى غيره. مثل هذا أيضا في الموزونات، يقولون الموزونات الصنجة، وش تعرفون الصنجة؟ الصنجة كلمة يراد بها ما تجعل في إحدى كفتي الميزان حتى توزن الأخرى، فيها أشياء محدودة معروفة، ولذلك نص كيلو كيلو كيلو وان 3 5، أليس كذلك؟ لو جاء شخص وقال بوزن مثل هذه الحديدة، هذه الحديدة ما ندري كم هي، قد تكون ربع كيلو قد تكون ثلث، والتسليم بعد سنة، جينا بعد سنة ما وجدنا هذه الصنجة، أليس فيه ضرر؟ فلأجل ذلك قال ذكر قدره بكيل أو وزن أو ذرع يعلم، يعني ما يكون شيء معين يمكن تلفه. وبمثل ذلك لو قال بمثل صاع فلان، يقولون هذا التعيين لا أثر له، إذا كان صاع فلان مثل أصواع الناس لا أثر له، إذا كان صاع فلان أكبر أو أكثر لا يصح. لماذا؟ لأن هذا الصاع خاص به فقد يتلف، فلا يمكن التسليم أو الاستيفاء في وقته لتلف ذلك الصاع. واضح الآن؟ ومثل هذا الذرع، أن يكون الذرع المعلوم بمتر متران ونحوه، لكن قد يكون بيقول بطول هذه العصا 100 مرة، طيب انكسرت العصا قال أعطيك 100 متر، قال لا هو كان أكثر، طول العصا كانت أطول من ذلك، كانت 1.5 متر، قال لا يا أخي ما يحصل بينهما خلاف لأنه لا مثل لها. فلأجل ذلك قال يعلم، ما يقصد بيعلم يعني يعلم عند عموم الناس، عند عموم أهل البلد، يعني مستقر العلم بها بحيث لا يتعذر إمكان الاستفاء عند حله. واضح؟ قال فإن أسلم في المكيل وزنا أو في الموزون كيلا لم يصح. هذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة، أن المكيلات على حسب ما جاء في باب الربا يسلم فيها كيلا، وأن الموزونات يسلم فيها وزنا. فلو أسلم شخص في اللحم كيلا فعند الحنابلة أن ذلك لا يصح، لأن اللحم عندهم موزون. واضح؟ ولو أسلم شخص مثلا في النحاس كيلا أيضا لم يصح، لأن النحاس موزون. ولو أسلم شخص في الأرز وزنا لم يصح، لأن الأرز عندهم مكيل، وهكذا. وهذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة لظاهر النص، من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم إلى أجل معلوم، أو في وزن معلوم إلى أجل معلوم. نعم، هذا هو مشهور المذهب. وإن كان الرواية الثانية عند أحمد وصححها أو نصرها كثير من محققي الحنابلة ومنهم الموفق بن قدامة وغيره أنه يجوز ذلك، وهذا مذهب جماهير أهل العلم. ما دام أن الشيء يمكن الاستفاء منه وهو معلوم ولا إشكال في ذلك فلا يمنع منه في مثل تلك الحال. نعم. قال ذكر أجل معلوم له وقع في الثمن. ذكر أجل معلوم هذا ظاهر، هذا هو الشرط الرابع، كون الأجل معلوما يفهم منه عدم صحة الأجل المجهول، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى المدينة وكانوا يسلفون في الشيء 1 أو 2 سنين، ف قيل له فقال من أسلف فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. فأخذ من هذا النص أن الأجل لا بد أن يكون معلوما، فلو كان غير معلوم ولو كان مجهولا فإنه لا يكون صحيحا، وذلك لهذا النص، ولأن المجهول يفضي إلى الغرر أليس كذلك، والجهالة، وهذا مفض إلى التنازع بينهما، ولأنه أيضا من جهة أخرى نوع جهالة بالمسلم فيه من جهة إمكان وجوده في الوقت وعدم تعذر، فلا يضم إلى ذلك أيضا جهالة أخرى فتعظم الجهالة. واضح؟ واضح يا أخوان؟ نعم. قال ذكر أجل معلوم، ثم قيد الحنابلة ذلك الأجل المعلوم قالوا له وقع في الثمن. له وقع في الثمن، وش معنى له وقع في الثمن؟ يعني له تأثير في الثمن. فيقولون مثلا لو أسلم قال هذا 100 ريال في 10 آصع تسلمها لي بعد العشاء، ما الفائدة؟ إذن يبيعه 10 أو 100 ريال ب10 آصع الآن، وش ما يستفيد منها؟ فيقولون العلة التي لأجلها أبيح السلام حتى يحصل الرفق والتوسعة وانتفاع هذا المزارع مثلا بالثمن، وانتفاع هذا الباذل برخص المشتري أو السلعة والمثمن، أليس كذلك؟ فيقولون لا بد أن يكون له وقع في الثمن وإلا لم اختلف عن البيع. نعم. فعلى كل حال لما قالوا هذا قالوا أيضا طيب ما الوقت الذي له وقع في الثمن؟ الحنابلة في مثل هذا إيش لهم يعني شيء من الكلام أو الخلاف، فيقولون بعضهم قال كالشهر والشهرين، كالشهر والشهرين، وجادة المذهب كما في الإقناع قال كالشهر ونحوه، قال في الكافي أي نصفه، فكأن المتقرر عند متأخر الحنابلة أنه نصف شهر. وعلى كل حال أيضا هذا القيد عند الحنابلة خلافا للجمهور، الجمهور يقولون بدون ذا، النبي صلى الله عليه وسلم قال أجل معلوم ولم يحدد ذلك بقليل ولا كثير. الإشكال أو الغريب في هذا أن الحنابلة رحمه الله تعالى مر بنا هذا، لكنكم أكيد أنكم تنسون لأنها مسألة دقيقة، أنهم يقولون أن بيع الموصوف في الذمة الذي ليس عندك جائز، تذكر ولا ما تذكر؟ نعم، يعني قلنا أن لا تبع ما ليس عندك، أن هذا الحديث الذي هو حديث حكيم بن حزام عند الحنابلة محمول على بيع المعين، فبيع غير المعين الموصوف بالذمة يجوز مطلقا حتى ولو لم يكن عندك. فإذا قال مثلا شخص إيش أنا ودي بجوال من نوع آيفون إيش نوع 7 فيه مواصفات كذا وكذا، فقال أنا أبيعك إياه ب10 إيش ريالات أو ب100 ريال أو ب1000 ريال، خلونا نقول ب1000 ريال لأنه يعني يكون السعر مقارب، وهو يعرف أنه يوجد هذا كثير في السوق ب800 فيذهب ويشتري وبيعه ب1000، فعندهم أن ذلك لا بأس، فيصححونها بلفظ البيع ولا يصححونها بلفظ السلام. طيب هل بينهما فرق؟ بعضهم يقول لا فرق بين الصورتين، فمقتضى ذلك لا يكون بين الحنابلة والجمهور خلاف في مثل هذه المسألة. لكن بعض المعاصرين وبعض طلبة العلم يعني قال بأن بينها فروقا، وأن ذاك تنجر عليها أحكام البيع وهنا تنجر عليها أحكام السلام، فمن ذلك مثلا أنه يجوز بيع الموصوف في الذمة إذا كان بيعا يجوز بيعه لمن هو عليه، بيعه لمن الاستفاء يعني بأن يأخذ بدله، واضح؟ أيضا أنه يجوز أخذ الرهن والضمين عليه، لأنه سيأتينا أن السلام لا يكره الفقهاء والأخذ الرهن والضمين عليه، واضح؟ أيضا ذكروا أنه يعني ذكروا فيه بعض هو ذكر فيه قرابة 13 فرقا، يعني يمكن يصى منها أقل شيء النصف، يعني يكون ذلك له وجه. على كل حال ربما تأتينا. يجوز هبته أيضا إذا كان بيعا موصوفا بالذمة، أما السلم عندهم لا يجوز بيعه، يمكن أن يصرف إلى غيره، عندهم أن السلم لا يمكن أن يصرف إلى غيره وهكذا. نعم. قال فلا يصح حالا، قرأتها، فلا يصح حالا كما قلنا، لأن يقولون لا فائدة من السلم في مثل هذه الحال، فلا بد أن يكون أجل له وقع في الثمن مثل ما قلنا. ولا إلى الجذاذ والحصاد، يقولون أن الجذاذ ما هو؟ جذ مثل إيش؟ ثمر النخل فيقال له جذاذ، واضح؟ مثل الموز ونحوه. لكن الحصاد للمزروعات البر ونحوه، واللقاط للثمار مثل الليمون والتفاح، واضح؟ فإذا يقولون إلى الجذاذ، الجذاذ هذا وقت إيش؟ ليس محدد، متسع، فبين أول الجذاذ وآخره يمكن أن يكون شهرا، فيكون في شيء من الجهالة، واضح؟ وقالوا كذلك في الحصاد، وقالوا كذلك في الحصاد. على كل حال هذا مبناهم، وإن كان في رواية ثانية أن هذا مما يعني جهالة يسيرة وأنها معروفة في الجملة، نعم، فتصح. وإن كانوا أيضا صححوا البيع إلى الجذاذ والحصاد باعتبار ماذا؟ أنه يعني البيع حصول الغرر فيه أقل، واضح؟ بخلاف السلام. طيب ما الفرق بينهما؟ الفرق البيع إلى أجل الجذاذ هو تأخير للتسليم أحد العوضين، والسلم تأخير أحد العوضين، فلماذا تصححون هناك ولا تصححون هنا؟ الفرق كبير، لأن التأخير في البيع للثمن، والأثمان في الغالب إيش؟ لا تتباين، يعني ذهب، فضة، فلوس، واضح؟ فيعني لا يحصل فيها غرر كبير، لكن الأرز، البر، بينهما تفاوت كبير، واضح؟ فيقولون ما دام أن في السلم غرر وعفى عنه الشارع لمصلحة الناس وتسهيلا عليهم في معاملاتهم، فإن إذا قيل إلى الجذاذ وهو وقت يتفاوت أيضا زاد إلى الغرر غرر آخر، واضح؟ فلأجل ذلك لم يجيزوه. فعلى كل حال هنا إذا قال إلى الجذاذ أو حصاد فلا. قال ولا إلى يوم إلا في شيء يأخذه منه كل يوم. نعم، إلى يوم لأن المدة قليلة. قال إلا في شيء يأخذه منه كل يوم كخبز ولحم ونحوهما. يعني لو جاء شخص إلى القصاب أو الجزار الذي يبيع اللحم فأعطاه 500 ريال وقال بهذه 500 تعطيني كل أسبوع أو كل يوم بحسب ما يتفقان عليه ربع كيلو لمدة شهر، واضح؟ فيقولون هنا يكون ذلك صحيحا. أو الخبز أعطيك مثلا 200 ريال على أن تعطيني 5 من الخبز مدة شهرين، واضح؟ فيقولون هذا جائز، لأنه إذا جاز البيع إلى أجل والسلم إلى أجل فكذلك يجوز إلى أجال متعددة ما دامت معلومة. هذا من جهة. من جهة ثانية يقولون لأن الحاجة داعية إلى ذلك، فإن حاجة الإنسان في الاستيفاء يوما بعد يوم أحسن له من أن يأخذ شيئا فيفسد عنده، واضح؟ وأيضا الخباز أنفع له، يقبض 100 مباشرة فيستطيع أن يشتري بها دقيقا، ويستطيع أن يشتري بها بعض آلته وبعض ما يوقد عليه ناره ونحو ذلك. فلأجل هذا قالوا من أن ذلك صحيح، لكن يقولون هنا أنه لو قبض بعض المسلم فيه ثم تعذر البقاء الباقي، يعني لو أنه مثلا الخباز اتفق على شهر فلما سلم إليه إلى شهرين قلنا في الخباز، فلما مضى شهر وكان كل يوم يسلم له احترق المخبز. نعم، فهنا يقولون أنه يصح بقسطه من الثمن، ولا يكون للمؤخر زيادة على المعجل. فلا يقال مثلا أنا الآن اللي قبضت في الشهر الأول يختلف عن اللي أعطيتك بعد شهرين، اللي يأخذ شيء ويزيد في المدة أليس يكون بشيء أكثر؟ فيقولون أن هذا الذي لم يقبض يكون بمثابة الذي قبض من جهة ما يقابله، ولا يزاد في القسط لأجل تأخر القبض في بعضه، فإن العقد معقود عليه جميعه بأقساطه بآجاله، فما قبضه بما يقابله وما لم يقبضه بما أيضا يساوي ما قبضه. واضح؟ واضح ولا لا؟ نعم. يعني لئلا يكون هنا في مثل هذه المسألة، لئلا يكون للأجل ثمن يزيد به على ثمن الخبز. نعم، واضح؟ نعم. قال الخامس أن يوجد غالبا في محله، يعني الضمير راجع في ماذا؟ إلى المسلم فيه. المسلم فيه من هو؟ السلعة المؤجلة، السلعة المؤجلة، الأرز، البر، التمر ونحوها، لأن المسلم إليه هو من؟ المسلم إليه من هو؟ قابض الثمن، أليس كذلك؟ والمسلم هو المشتري الذي سيأخذ السلعة، والمسلم فيه هو ما وقع عليه عقد السلم. واضح؟ فقوله أن يوجد غالبا في محله يعني أن يوجد المسلم فيه غالبا في محله، يعني بأن يكون الغالب أنه يوجد. فيقول الفقهاء رحمه الله تعالى: فلا يجوز أن يسلم إلى الشتاء في العنب، لأن العنب لا يوجد غالبا في الشتاء، أليس كذلك؟ واضح؟ فلا يوجد، لأنه غالبا لا يوجد، فيعلم إن لم يكن قطعا فهو ظن غالب أنه لا يمكنه التسليم. لكن إذا عقد عليه على شيء يوجد غالب فإنه إن تعذر هنا لن يتعذر هنا، وإن تعذر في هذه المزرعة لن يتعذر في هذه المزرعة، إلا أن تأتي جائحة عامة فهذا نادر، فإذا وجد فهذا أمر آخر. لكن ما دام أن الأصل أنه يوجد غالبا فالجهالة في ذلك قليلة. طيب، الآن لو أسلم في العنب وقت الشتاء يصح ولا ما يصح؟ يمكن التصحيح. لماذا؟ لأنه أول شيء يمكن حفظه، أليس كذلك؟ وأبلغ من هذا أنه يمكن النقل، فالبلدان التي يكون فيها الصيف وقت الشتاء عندنا يمكن جلب الثمار منها كاستراليا ونيوزلندا ونحوها. واضح؟ والنقل صار يسيرا، فإذا كان ذلك ممكنا وهو أمر مألوف، لأن هذا يختلف باختلاف البلدان وباختلاف الأحوال وباختلاف إمكان النقل وباختلاف ما بين البلدين من التعاون. واضح؟ فإذا كان ذلك مألوفا ومعهودا وغالبا فيصح، وإلا بقي على ما ذكره الفقهاء بعدم الصحة. وقال أن يوجد غالبا في محله، فهذا مثل من أمثلته، وأمثلة ذلك كثيرة جدا، وقلنا أن فيما مضى كان ذلك يعني بابه أضيق، لكن الآن لا يكاد الشيء يعدم، لتواصل الناس بهذه الآلات الحديثة وإمكان النقل في وقت وجيز ووصول السلع في مأمن من التلف بالمبردات والحافظات ونحوها. نعم. قال: ومكان الوفاء لا وقت العقد، أن يوجد غالبا في مكان الوفاء، في مكان الوفاء. الحقيقة هذه العبارة من جهة وشيء أنتم ذكر أنها بين معكوفين، يعني ليست مما يوجد في أصل المقنع، وهي عبارة لم يذكرها كثير من الحنابل، ولذلك علق كثير من الشراح عليها، قالوا أنها لا توجد لا في الفروع ولا في الإنصاف ولا في الفروع ولا في المنتهى ولا في الإقناع ولا في ولا في الإنصاف، قال ممكن ولا في الإنصاف، وتتابع كثير من الحنابلة على يعني الاعتراض على هذه الجملة. نعم. ولما وجدت بعضهم حملها على مكان التوفية، يعني المكان الذي يوفى فيه السلعة، فهذا معتبر وهو معروف بالأصل، فإن الناس الذين تعاقدوا هنا الأصل أنهم يوفونها هنا، أليس كذلك؟ فبعضهم حملها على هذا، وهذا ظاهر وستأتي الإشارة إليه، وهو أيضا معلوم عندهم ومستقر، ولذلك قال: ويجب الوفاء في موضع العقد. فإذا فسرت بذلك كان شيئا من التكرار. بعضهم يفسرها بشيء آخر، وهو أن يقول مكان الوفاء يعني ألا يقول من ثمرة أو مزرعة فلان أو من هذه القرية، والقرية صغيرة، لأن إذا قالوا من مزرعة فلان هذا يكون كالمعين، وإذا كان كالمعين فإن التعذر فيه يكون إيش؟ أكثر، أليس كذلك؟ فلأجل هذا قالوا من أن ذلك لا يصح. ولهذا جاء عند ابن ماجه أنه لما أسلف رجل إلى يهودي فقال في حائط بني فلان، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما في حائط بني فلان فلا، من أسلف فليسلف في كيل معلوم إلى أجل معلوم. واضح؟ وحتى إذا قلنا بأن هذا هو التفسير فهذا قد مر، فقولهم أنه موصوب في الذمة ينفي المعين وينفي أيضا أن يوجد في محله غالبا، فقولنا من أنه يوجد في محله غالبا إذا قيل حائط بني فلان أو قيل القرية الفلانية أو نحوها هذا لا يوجد غالبا، قد يوجد وقد لا يوجد، فيكون كالشيء النادر وكالشيء الذي يتصور حصوله وعدم حصوله ولا يكون له غلبة وإمكان حصول. واضح؟ فعلى كل حال هذه العبارة إذا وجدت فهي تحمل على معنيين قد مر، أحدهما قد مر والثاني سيأتي، وإن استغني عنها فكما جرى أو كما هو صنيع كثير منهم فهو يعني أتم وأضبط، لأنها يتكلف في تفسيرها بشيء قد جرت الإشارة إليه. قال: لا وقت العقد. قولهم لا وقت العقد يعني أن المسلم فيه ليس بلازم أن يوجد وقت العقد، فإذا كان مثلا يتعاقد الناس الآن مثلا في ثمرة لم توجد، وش الثمار التي توجد في الشتاء؟ ها ما تعرفون؟ أنا ما بس أظن مثل الفراولة، ها توجد في الشتاء، وأنا لا أقطع بذلك لكن أظنها توجد في الشتاء، لكنها من الفواكه، والفواكه لها البر يوجد أكثر من مرة في السنة، فعلى كل حال يعني لو اتفق الناس في وقت الشتاء على التمر، التمر في وقت الشتاء لا يوجد، تمر في وقت الشتاء لا يوجد، فيقولون صحيح، لأن المقصود أن يوجد في وقت التسليم، في وقت التسليم، فإذا كان في وقت التسليم يوجد غالبا فالحمد لله. وهذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة وقول الجماهير خلافا للحنفية. الحنفية يقولون لا بد أن يكون المسلم فيه وقت العقد موجودا، فكأنه أراد بذلك التنبيه على خلاف قولهم أو مخالفتهم. فإن تعذر، يعني هذا إيش؟ فإن تعذر راجع إلى ماذا؟ مطلقا لا، المسلم فيه الذي يوجد غالبا في محله. يعني الآن احنا نفينا أن يعقد على شيء يندر حصوله، واضح؟ إما لكونه مخصوصا بحائط معين أو بقرية معينة أو لأنه ليس زمن تحصيله وقطافه، فهذا انتهينا من أنه لا يجوز الإسلام فيه. لكن الذي يوجد غالبا قد لا يوجد لآفة، لعارض، لأن الناس لم يمطروا في ذلك الوقت، واضح؟ فهنا قال فإن تعذر، إذن الكلام هذا الذي يوجد غالبا قد لا يوجد، وإن كان هذا قليلا ألا يوجد بالمرة، لكن قد لا يوجد، فما الحكم؟ فيقول المؤلف رحمه الله تعالى فإن تعذر، يعني المسلم فيه الذي أسلم فيه على وجه يوجد غالبا في محله ولم يوجد لعلة من العلل أو لسبب من الأسباب، أو وجد البعض ولم يوجد البعض الآخر، كان يكون أسلم مثلا في 1000 وسق من الأرز أو من السكر مثلا، فبعد ذلك إيش؟ إنما وجد 600 وسق ولم توجد 400. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى فإن تعذر، يعني المسلم فيه كله أو بعضه، فله الصبر فيما تعذر، سواء كان المتعذر كله أو بعضه. يقول تصبر، تصبر إلى متى؟ إلى الموسم الآخر، إلى الوقت الذي يظن وجوده فيه، فله الصبر أو فسخ الكل، أو فسخ الكل أو البعض. يعني أنه إن كان يصبر فالحمد لله، هذا واضح، وإن كان لا يصبر فله الفسخ في الكل، إذا كان لم يوجد شيء مما اتفق عليه البتة فيفسخ في الكل. إذا كان قد استلم البعض، استلم البعض ولم يستلم البعض الآخر، فيقول في هذه الحالة أن له الفسخ فيما تعذر استلامه، أن له الفسخ فيما تعذر استلامه. ففي المسألة التي قلناها لو كان مثلا استلم 600 وسق من الأرز ولم يستلم 400، فنقول هنا له أن يفسخ في 400 المتبقية، له أن يفسخ في 400 المتبقية من الأوساق، واضح؟ أما 600 تمت، لا، الظاهر كلامهم ليس له، ليس له. قال ويأخذ الثمن الموجود أو عوضه. طيب إذا فسخ فهو سيرجع إلى الثمن، الثمن قد يكون موجودا وقد يكون البائع قد تصرف فيه، فيقولون أنه يرجع إلى عوضه. طيب ما عوضه؟ طبعا إن كان ذهبا أو فضة فالأمر فيها يسير، دراهم ودنانير، لكن لو كان مثلا المسلم الثمن كان مثلا برا وأعطاه 100 وسق من البر على أن يأخذ 1000 وسق من الأرز، واضح؟ هذه الصورة يعني فيها شيء، لأن قد نقول من أن ما يحرم فيهما النساء لا يجوز فيهما السلم. لأنه لابد أن يكون متقابضين. فبناء على ذلك لو كان مثلا 100 مثلا طن من اللحم ب1000 وسق من الأرز موزون مكيل بموزون، واضح؟ فيقولون هنا من أنه يأخذ عوضا، يأخذ عوضا، فيقولون إن كان مثليا يأخذ مثله، والمثلي قد مر عندهم أن في الأربعة أشياء المكيل والموزون والمذروع والمعدود، نعم، وما سواه قيمي أو قيمته إن كان قيميا، نعم. المثلي ليست هذه الأربعة، المثلي سيأتي في باب القرض الإشارة إليه، نعم. الثالث أن يقبض الثمن تاما معلوما قدره ورسقه قبل التفرق، وإن قبض البعض مما افترق فرق فيما عدا، وإن أسلم في جنس إلى أجلين أو عكسه صح أن بين كل جنس وثان مملوك قال أن يقبض الثمن تاما معلوما قدره ووصفه قبل التفرق. يقولون أن الثمن لا بد أن يقبض في مجلس العقد، لأن حقيقة السلام هو تعجيل الثمن وتأخير المثمن، واضح؟ ولأنه لو أخر الثمن لأفضى ذلك إلى أن يكون الثمن والمثمن مؤجلين، فيكون ذلك داخلا في بيع الكالة بالكالة أو الدين بالدين. ولأن المقصود من السلم هو أن ينتفع البائع بالثمن، فإذا تأجل لم يكن فيه انتفاع له، ولئلا يعظم الغرار، لأنه إذا أيضا تأخر الثمن والمثمن عظم الجهالة والغرار، فلأجل ذلك قالوا لا بد أن يكون أن يقبض الثمن تاما. قال معلوما قدره ووصفه، معلوما قدره ووصفه. الثمن طبعا قد يكون دراهم ودنانير، وهذه قد في الغالب أنها تكون معلومة بعدها ونوعها ونحو ذلك، لكن قد لا يكون كذلك، مثل ما قلنا لو باع أو لو أسلم لحما بإيش بأرز، فهنا يقولون لا بد أن يعلم القدر والوصف. لماذا؟ مع أنه أعطاه، يعني لا يقول هذه الصبرة أو الكومة من اللحم. لماذا؟ يقولون لأن قد يتعذر المسلم فيه فيرجعون إلى الثمن، يرد له الثمن، فإذا لم يكن معلوما فإن هذا قد يفضي إلى النزاع، فلما كان كذلك وجب أن يكون معلوما دفعا لهذا النزاع، ولهذا قال معلوما قدره ووصفه قبل التفرق، قبل أن يتفرقا من مجلسهما. وهذا هو مشهور المذهب كما قلنا، خلافا للإمام مالك. الإمام مالك يجيز التأخر يعني في قبض الثمن اليومين والثلاثة، وهذا على كل حال يعني قول له اعتباره. قال وإن قبض البعض ثم افترق بطل فيما عداه، يعني لو كان مثلا قال 100 دينار من الذهب ب750 أو 700 وسق من البر، واضح؟ فهنا سلمه 60 دينار وقال 40 ليست معي الآن أتي لك بها بعد قليل، فتفرق، فيقولون لا يصح السلام إلا في المقبوض. المقبوض كم؟ 660، وبطل فيما عداه وهو في 40، وبطل ما يعني يقابله، فيصح بقسط من الثمن. كم قلنا مثلا؟ قلنا 100 دينار بكم وسق؟ قلنا 700 وسق، فبناء على ذلك يصح ب60% من الأرز ولا البر فيأخذ 420 وسق تقريبا، يكون هذا هو 60%، أليس كذلك؟ أظن قريب من هذا. على كل حال المهم أنه يصح بقسطه من الثمن ويبطل فيما عدا. نعم. وإن أسلم في جنس إلى أجلين أو عكسه صح إن بين كل جنس وثمنه. وإن أسلم في جنس إلى أجلين، يعني قال مثلا 100 إردب، هذا نوع من الكيل، قمح أو بر في رجب، 110 في شعبان، هذه 100 دينار بما يقال بمئة مثلا قفيز اردب ايا كان في رجب وفي شعبان 120. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وان اسلم في جنس الى اجلين، في جنس يعني في قمح او في بر الى اجلين في رجب وفي شعبان، صح ان بين كل جنس، ان بين كل جنس وثمنه. يعني فيقول مثلا المثال الأول اللي قلناه 100 وسق من البر في رجب ومئة وعشرة في شعبان، يقول لا يبد أن يبين ثمن كل واحد منها. فيقول مثلا ب60 دينار من الذهب لما يسلم في رجب و40 لما يسلم في شعبان، واضح؟ يقول لأن قد يتعذر فلا بد أن يعلم. وهنا لم يصححوها مثل تفريق الصفقة لما قلنا أن باب السلام يضيق فيه أكثر لأنه يعني الغرر فيه أعظم. نعم. قال: وعكسه إن بين كل جنس وثمنه وقسط كل أجل. يعني أيضا لو قال باع بثمن واحد، قال ما هذه 100 دينار، هذه 100 دينار بمئتي طن من النحاس، ها، بمئتي طن من النحاس و50 من مثلا البلور الزجاج ونحوه. فيقول لا بد أن يبين ثمن كل جنس. فيقول ب100 دينار إيش، أو ب80 دينار لمئتي طن من النحاس ول20 من الدنانير لما يقابلها من البلور ونوح. ولأجل ذلك قال: وإن أسلم في جنس بر إلى أجلين بين ما يقابل كل شيء في أو عكسه صح إن بين كل جنس وثمنه. كذلك لو كان مثلا جنسين إلى شيء في شيء معلوم، مثلا لو قال هذه 100، أنا أعطيك ذهب وفضة ب100 صاع أو 100 وسق من البر بعد سنة، فيقولون لا بد أن يبين ما يقابل، ما يقول 100 دينار و50 درهم إلى في 100 صاع من هذا، لا بد أن يبين كل شيء وما يقابله. فيقال 100 دينار من الذهب ل80 وسق و50 درهم من الفضة ل20 وسقا مثلا، واضح؟ فيبين. وهذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة، وإن كان شيخ الإسلام يخالف في هذا ويقول يصح ويكون كالبيع وما يكون في تفريق الصفقة لو حصل في أحدهما تعذر. نعم. قال: أن يسلم في الذمة فلا يصح في عين. الإسلام في عين معينة يفضي إلى ما؟ إلى أن العين قد تتلف فيتعذر الوفاء، والأعيان كثير تلفها، فلا يمكن التعليقها بالعين، فلأجل ذلك قالوا لا بد أن يكون موصوفا في الدم وإلا فلا يصح. فلو قلت في سيارة فلان أو في بيت فلان، نعم، أو في جوالك أو في كذا، لم يصح، لأن الجوال قد ينكسر وسيارة فلان قد تخرب وتتلف وبيت فلان قد يخرب ويسقط، واضح؟ لكن إذا قلت بيت مساحته كذا وفيه 3 غرف ومطلي بكذا ومزين بكذا وأمكن الوصف على وجه يصح يمكن به التسليم، صح، لأنه إذا تعذر مثلا أن يوجد هنا يمكن أن يأخذ من الثاني والثالث ويمكن أن يوجده هو بطريقته فيبني نحو من ذلك. فلأجل هذا قالوا لا بد أن يكون السلم في الذمة فلا يصح في عين معينة، واضح؟ واضح الآن وش الفرق؟ ها؟ الآن لو قلت مثلا ثوب فلان يمكن ينشق فيذهب أو يحترق فيذهب، طيب ما جئت له بأحسن ثياب، قال لا أنا قلت لك ثوب فلان، فبناء على هذا لابد أن يكون موصوف في الذمة، فيقول الثوب الذي من نوع حرير أو كتان أو قطن طوله كذا عرضه كذا درجة نعومته كذا بالأوصاف التي يتحقق بها المقصود، ولأجل هذا قال أن يسلم في الذمة فلا يصح في عين. نعم، ويجب الوفاء موضع العقد. الوفاء موضع الوفاء يعني التسليم، هذا هو موضعه في الأصل العقد، ولا يلزم ذكره، فلا تقول تسلم لي الثوب في الرياض، ما دام تعاقدتما في الرياض فهو الأصل، وإذا قلت في الرياض فهذا تأكيد فيكون من باب الشرط المؤكد الذي يكون أمنع من الخلاف. فلو جاء وطالبكه في البلد، نعم، سواء في نيجيريا أو في بنين أو غيرها، فتقول لا يا الوفاء في موضعه، فبناء على ذلك يقول يجب الوفاء في موضع العقد، فإن أراد بلدا آخر فيسميا، واضح؟ طيب لو كان قد سميا بلدا فقال مثلا والثياب من نوع كذا صفتها كذا تسلم في إندونيسيا، فلما جاء وقت التسليم وإذا هو ليس في الثياب ليست في إندونيسيا موجودة في الرياض، فقال كم تكلف إيصالها إلى إندونيسيا؟ قال 1000 ريال، قال خذ هذه الثياب وهذه 1000 ريال، يقولون لا يصح. لماذا؟ لأن المسلم فيه هذه الثياب، فكأنه صرف بعض السلام إلى شيء آخر وهي المبلغ، فلا بد هو يوصلها إلى ذاك، واضح؟ نعم، فيقولون يجب الوفاء موضع العقد. نعم، ويصح شرطه في غيره، مثل ما قلنا لو شرطه في بلدك أو في بلد أخرى أو نحو ذلك. وإن عقد ببر، قرأتها؟ نعم، وإن عقد ببر أو بحر شرطه، إذا كان العقد في البر أو البحر فهذه في الغالب أماكن ليس المقصود التوفية فيها، فلأجل ذلك لا بد من ذكر موضع الوفاء، لأن هذا مانع من الاختلاف. فيقول مثلا إذا كان قد عقد العقد في الطائرة فيقول على أن يكون الوفاء في جدة أو في مكة أو في مكان كذا، واضح؟ أو في الصين، كيفما اتفق، لكن لا يمكن أن يكون مطلقا، لأن هذا يعني يحتاج إليه. قال ولا يصح الذن. طيب نقف عند هذا لأن هذه بعد يبغى لها شوي بحث. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.